فلو قال حدثني ابن باز صدق، لكن عارف ابن باز لا ما صدقش، لان ربما يكون البستون كان له شيخ اخر. فيقوم يجي بقى التاريخ ده يعرف ازاي؟ ان يروى الحديث امثال البزار بقى او سنن النسائي مثلا، يقوم يجيب الحديث الضعيف الطويل، يقوم يحط الراوي الضعيف، يقول ما رويته كله حتى لا يرفع هذا الراوي فيجعل من غير هذا الراوي فيصح الحديث. اي حديث حديث ربع مثلا اللي هو اذا اتى احدكم اهله فلا يتعرف عري البعير، فقال ما رويته الا حتى لا يحدث عبد الله الثمين وهو ضعيف، فيكتمل الاسناد بان يكون صحيح لانه هذا الرجل روى عن شيخه وعن شيخ شيخه وهكذا. الامر الثالث ان تقع العله في الاسناد فتقدح فيه وفي المتن معا، وهذا اما ان يقال في الاسماء فيبدل الضعيف بالثقه. مثلا عندنا راوي اسمه موسى ابن عقبه، هذا ثقه، وفي موسى ابن عبيده. انا قلت لكم قبل كده اللي يروح يتفرج على المخطوطه ما يعرف يقرا، بصوا على اي كتاب فنص قراءة المخطوطة، لازم تتدربوا على طريقة قراءة المخطوطة. هيدي الراوي ده كان بيقعد يبص للإمام ويكتب بالقلم وربما لا يضع نقط. وشوفوا حتى كتابة سفيان، وشوفوا كتابة شعبة، بتذكر الراجل اللي غير وراقه فقال له حدثني 67، فقال له ويحك شعبة وسفيان جعلتهم 67 وطردوا وجاب وراقه، ما في نقط. هو بيكتب وربما لا يرفع القلم، يعني ربما هو بيكتب لا يرفع القلم إلا ليحذره ويكتب. فقد يلتبس عقبة، قد يلتبس موسى بن عقبة بموسى ابن عبيدة، زيه اللي في الاخر لو قربت من الدال ابن عبيدة. موسى ابن عبيدة الرمدي ضعيف بالاتفاق، وموسى بن عقبة ثقة الثبت. شوف يتحول الحديث من فين لفين. فهنا لما يأتي واحد ويخطئ في اللفظ ونكتشف هذا يطعن في الاسناد وفي المتن، فهنا يبقى بقيمة ان هم يأتون بالاحاديث من طرق الاخرى اننا ننظر الراوي، نقول الراوي اللي التبس علينا امره نعرف من هذا الراوي وهكذا. ومثلا حديث عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر. قال الحاكم هذا حديث قد اوقفه غندر واكثر اصحاب شعبة وهو صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجنه وهشيم وقراد ابو نوح ثقتان فاذا وصلاه فالقول فيه قولهما. طبعا كلام الحاكم هنا خطأ 100%. ليه؟ لان الذي اوقف الحديث وهو غندر محمد بن جعفر هو اقوى من روى عن شعبة، روية من شعبة، فبالتالي هو اوثق من هشيم وقراد ابو نوح، فالقراد هذا ضعيف اصلا. فيعني احنا بصرف النظر عن هذه صلاة الجماعة يعني يجوز ان الواحد يصلي بعدم جماعة او لا، لكن نتكلم عن علة الحديث. فمن هنا نشوف اي الراويين اقوى واي الراويين انسق للراوي، فنقول ان هذه الرواية التي اوقفت الحديث اقوى من الرواية التي رفعت الحديث. ده له حكم وده له حكم. يعني مثلا الذين قالوا ان الطواف صلاة، هذا امر اثر موقوف على ابن عباس، لكن لو رفع بقى حكم حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين قالوا بذلك استدلوا بان الوضوء الطهارة شرط في الطواف، والذين قالوا هذا قول ابن عباس قالوا هذا فهم ابن عباس، وليست الطهارة شرط في الطواف انما هي شرط ابتداء. تبليغ ان شرط ابتداء، لان الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ وقال لتأخذوا عني مناسككم فاحنا بنقلبه، لكن هل قال لو احدث احدكم في الطواف يعني حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم 120,000 واحد يمكن ان يعقل ان يكون واحد اثناء الطواف احدث؟ هل تعقل هذه المسألة؟ طيب هل تغفل على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طب لماذا لم يبين؟ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. في قاعدة رائعة حطها الإمام الشافعي يقول ترك الاستفصال في مقام الحال مع قيام الاحتمال تنزل منزلة العموم في المقام. ترك الاستفصال في مقام الحال مع قيام الاحتمال تنزل منزلة العموم في المقام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو الرسول عليه الصلاه والسلام ما استفصلش واحد قاف فما قالوش لما تحدث اطلع، واحده دخلت المسجد هتبات فيه زي المراه السوداء ما قالهاش لما تحيد اطلعي، فمع قيام الاحتمال، احتمال بتحيد واحتمال لا، احتمال يحدث واحتمال لا، مع قيام الاحتمال تنزل منزله العموم في المقال. يبقى كل واحد لو كان في فرق كان بينه، يبقى لو كان في فرق كان بينه. فهنا لما نبحث عن حديث